على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في بداية كتاب الصلاة، وقلنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه الآية الكريمة: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، بمعنى ادع لهم. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال لأن الإنسان يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب واغفر لي والتحيات، وأفعال لأنها ركوع وسجود وقيام وجلوس. هذه الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام لأنها ركن، ومختتمة بالتسليم لأن الإنسان إذا كملت الصلاة يسلم. والصلاة قلنا بأنها عمود الإسلام، ورد حديث بأنها الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، ومن تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر بإجماع الأمة، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه يعرف ويدعى وينصح ويرشد ويوجه، ثم بعد ذلك يرى فيه الإمام رأيه من جلد وسجن وتعذيب وقتل وغير ذلك، لأنها هي عمود الإسلام. وذلك بأن أركان الإسلام فهي أهم الأركان بعد الشهادتين، لأن مثلا الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، والزكاة قد لا تجب على كثير من الناس، لا تجب إلا على من ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول. والرابع صوم رمضان، قد يكون الإنسان مريض أو كبير أو ما يستطيع. والخامس الحج، وكثير من الناس لا يستطيعون، إما لعدم وجود المقدرة البدنية أو لعدم وجود المقدرة المادية. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. وقد أمر الإنسان بأن يعود من لديه من أولاد بنين وبنات ليعتادوها، ولترسخ في أذهانهم، ولتنزرع في أفئدتهم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. السبع ما تجب، لكن لأجل أن يتعود. واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. والضرب لا يكون شديدا، ولا يكون بعصا ولا بحديدة، وإنما الضرب يكون بمنديل قطن أو بعود أراك، بمنديل قطن أو بعود أراك، يعني بسواك. والمقصود من هذا ليس يعني الإيذاء أو العقوبة، وإنما التأديب، لينغرس ذلك في نفسه فيؤمر ويؤمر ويؤمر حتى يبلغ. فإذا بلغ وجب أن يؤديها وأن يقوم بها على الوجه الأكمل، لأن من شروط وجوبها البلوغ والعقل، فإذا بلغ وعقل وجب عليه أن يؤديها. قلنا في البداية الأمر عندما قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. وقلنا بأن الكتاب، وردنا نعرف نقول هو خبر لمبتدع محذوف، يعني هذا كتاب الصلاة، أو أنه مبتدع لخبر محذوف كتاب الصلاة هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الصلاة، ويجوز الحذف إذا علم المحذوف كما يقول ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. فإما أن نقول خبر والمبتدا محذوف، وإما أن نقول مبتدا والخبر محذوف، وإما أن نقول مفعول والفعل محذوف، لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. ثم تعريف الكتاب. الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فمر بنا كتاب الطهارة والمياه والآنية والمسح على الخفين وإزالة النجاسة، كلها داخلة في كتاب الطهارة. ثم بعد ذلك موجبات الغسل ونواقض الوضوء إلى آخر. وهنا قال كتاب الصلاة، أي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب المتعلقة بالصلاة. جاء بعد ذلك باب يتعلق بالأذان. بالأذان، الأذان لغة بمعنى الإعلام، الأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه قول المولى عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يأتوك وأذن، أي أعلم الناس، وأذن في الناس بالحج. فالأذان بمعنى الإعلام، يأتوك رجالا بمعنى رجالة يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وطائرات وسيارات وبواخر، كل ما يركب يأتين من كل فج عميق. ورد بأن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس المطل على الحرم عند يعني خلف الصخر، فقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. نأخذ من هذا أن الأذان بمعنى الإعلام، إعلام بأي شيء؟ إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، إعلان بدخول وقت الصلاة. أذن المؤذن للمغرب، عرفنا أن الشمس قد غربت، فجاز لنا أن نفطر، وجاز لنا أن نتوجه لصلاة المغرب. أذن المؤذن لصلاة العشاء، عرفنا أن الشفق قد غاب، وأنه آن الأوان لأن نبادر لصلاة العشاء. أذن لصلاة الظهر، عرفنا أن الشمس قد زالت. فالأذان لغة بمعنى الإعلان، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. قلنا فيما سبق لو أن إنسان قال: الآن في الحرم، وأذهب إلى جدة ولا الطائف، أحسن الآن أصلي العشاء وأمشي، هل يجوز؟ نقول لا، لأن الوقت ما دخل. لو بعد العصر قال: أريد أصلي المغرب وأتوكل على الله، يجوز؟ لا، لأن الوقت لم يدخل، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. فالمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن كما مر بنا حديث، والمؤذن مؤتمن، وذلك لأنه يؤتمن على هذه العبادة. وليس كل يعني مثلا عندنا لو أذن المؤذن قبل غروب الشمس مثلا، أو نقول قبل الزوال، أو يمكن الناس الرجال في المساجد يلاحظون الوقت ولا يصلون إلا بعد أن يتأكد. لكن إذا قال المؤذن: الله أكبر، وهند في بيتها، وزينب في غرفتها، وحفصة في عند أولادها، سمعوا الأذان وعرفوا حديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، قامت وصلت. لو صلت قبل دخول الوقت نقول الصلاة غير صحيحة. فنقول الأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا إعلام بدخول الوقت أو بقربه. قد يكون بعض الأحيان، يعني عندنا أذان من الأذان، من إذا أذان واحد قد يؤذن الإنسان قبل دخول الوقت، كما هو في أذان الفجر الأول. أذان الفجر المؤذن، عندنا مؤذنين الفجر، مؤذن يؤذن لدخول الوقت لأنه رأى الفجر الصادق، ومؤذن آخر قبله بساعة أو بأكثر أو بأقل لينتبه النائم إذا أراد الصيام، لينتبه من لم يوتر إذا أراد الوتر، لينتبه من يريد أن يتنفل، من أراد أن يتنفل إلى آخره، لينتبه من يريد أن يدعو الله في ثلث الليل الآخر، لأن هذا الوقت كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وفي ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث. فعندنا أذان يؤذنه المؤذن إعلاما بدخول الوقت، وأذان يؤذنه المؤذن لقرب دخول الوقت، يعني بقي ساعة، بقي 40 دقيقة، ويكون الناس على علم. يجي إذا كان الإنسان نائم يمديه الصح، إذا كان مثلا يريد يوتر يتمكن من الوتر إلى آخره. فيقول هو إعلام بدخول الوقت أو بقربه. والإقامة إعلام بالبدء في الصلاة، مثلا زيد جالس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يسبح، وعم يتلو كتاب الله، وآخر ينتبه لبعض المسائل العلمية ويعمل فكره فيه، ورابع يفكر في بعض الأمور الدينية، وهكذا. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وأقام الصلاة معناه القيام، فسميت الإقامة بهذا الاسم لأنها تأمر الجالس، تأمر الجالس بالقيام لأداء الصلاة. فنقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهما أي الأذان والإقامة. هل هي فرض عين؟ لا. هل هي سنة؟ لا. ما حكم إذا؟ نقول فرض كفاية، فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لا أتم الكل. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، والإمام يقاتل من لم يؤذن. أو أن بلدا من البلدان امتنعوا عن الأذان، فالإمام يعيدهم إلى الرشد ويعيدهم إلى الصواب، ويتخذ إذاءهم ما يراه مناسبا من عودتهم إلى الطريق السوي. فالأذان والإقامة فرض كفاية. نقول ما معنى فرض كفاية؟ نقول إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أذم الكل. عندنا مثلا البلد فيها مسجد واحد، إذا أذن في هذا المسجد فإن أهل البلد تبرأ ذمتهم، إذا لم يؤذن فكلهم يأتمون، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام الهامة. نعم. وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية لهديث إذا حدث الصلاة فليؤذن لكم أعدكم وليأمكم أفضلكم، متفق عليه. متفق عليه، يعني هذا الحديث يقول متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. كذا شيخ عبد الله؟ نعم. والأمر يقتضي الوجوب. والأمر يقتضي الوجوب، والأمر إذا حضرت الصلاة فليؤذن فهذا الأمر يقتضي الوجوب. نعم. وأن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما بالدرة، هذا في الترغيب في الأذان، يعني لو كانوا اثنين، لو كانوا ثلاثة، لو كانوا أربعة، يعني قد يكون ثلاثة في سفر في سيارة ما معهم، يعني ما في أحد كون في الطريق، فأرادوا يوقفوا سيارتهم للصلاة، فمن السنة أن يؤذنوا ولو لم يرفعوا أصواتهم. إذا رفع الصوت فما من شجر ولا حجر إلا شهد له، وإذا لم يرفع فيؤدي أو يؤدي المهمة ولو بصوت غير مرتفع. ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان، بينما إذا أذن وأقام ابتعد ونهى عنهم وحصل لهم الحماية والستر والوقاية والرشاد من المولى عز وجل. نعم. رواه أحمد والطبراني. نعم. ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. ولا يشرعان لكل من في المسجد. ما يشرع لكل من في المسجد، يعني مثلا المسجد فيه 50، ما نقول كل واحد عقد، كل واحد عليه أن يقيم، أو 30 كل واحد لازم يؤذن، لا، واحد يؤذن يكفي والجماعة يجيبونه، وواحد يقيم يكفي وهم يجيبونه أيضا. نعم. بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة. تكفيهم المتابعة، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول نشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبرر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، وهكذا. نعم. وتحصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام، وتحصل لهم الفضيلة بمتابعتهم للمؤذن. نعم. كقراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأمومين. نعم. لصلوات الخمس، وإنما الفاتحة يقرأها المأموم في سكتات الإمام، يعني مثلا قراءة الفاتحة في كل ركعة يقرأها المأموم في سكتات الإمام، والإمام له سكتات، فمثلا إذا قال الله أكبر قبل أن يشرع بالقراءة لنقول سكتة، وإذا قرأ الفاتحة قبل أن يقرأ السورة اللي بعدها أو الآيات اللي بعدها في سكتة ثانية، وإذا أكمل القراءة قبل أن يركع في سكتة ثالثة، فيمكن للإنسان أن يجزئ الفاتحة ويقرأها في سكتات الإمام. وبعض الأئمة يعني يحاولون أن يرشدوا الناس وأن يدعوا لهم فرصة، بحيث أنه إذا قال وللضالين آمين سكت فترة حتى يتمكن المأموم من قراءتها كاملة، وهي لا تحتاج إلا إلى وقت يسير. نعم. لصلوات الخمس دون المندورة وغيرها، دون المندورة، عندنا صلاة مندورة، لو نذر الإنسان وقال لله علي أن أصلي بعد العشاء 6 ركعات ب3 تسليمات، ما نقول عليك أذان أذن، لا، لو قال لله علي أن أصلي الضحى 8 ركعات ب4 تسليمات ما نقول عليك أذان، يعني هذه مندورة، والمندورة لا أذان لها، وإنما التي لها الأذان هي الصلوات الخمس. نعم. المؤدات دون المقضيات، المؤدات دون المقضيات، فأنا مثلا نسيت لأني لم أصلي العصر في يوم الأربعاء، لم أصلي الظهر في يوم الاثنين، لم أصلي المغرب في يوم كذا، فذكرتها، ما العمل؟ العمل كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فهل يلزم أذان؟ نقول لا، لأن هذه مقضية. نعم. والجمعة أذن على الخمس، الجمعة كذلك يؤذن لها كما يؤذن لصلاة الظهر يؤذن لصلاة الجمعة، وهو المقصود بذلك الأذان الأخير، والأذان الأول يعني ابتدأ حينما كثر الناس في وقت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال في المبدئ ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس. ما يحتاج إلى أننا نقول الخمس والجمعة، لأنها معروفة، الجمعة ثابتة وداخلة في عدد الصلوات الخمس. نعم. وإنما لم يفاد في غيرها لأن المقصود منها الإيلام بوقت الصلاة، بوقت صلاة المفروضة على الآيات والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غيرها. يعني لا يوجد في غير، يعني المقصود الإعلام لأجل والقيام إليها. لكن لو أن إنسان النذر لا يحتاج إلى إعلام بهذا النذر، هل سنقول عزل؟ لو أن إنسانا يقضي فائتة أو يقضي منسية لا يحتاج إلى أن يعلم الآخرين، وإنما للصلوات الخمس لإعلام زيد وبكر وعمر وخالد بأن الوقت دخل، وإعلام من في المسجد أن الإمام تهيأ ليتقدم للصلاة بالناس. نعم. على الرجال اثنين فأكثر. على الرجال من يجب عليه الأذان أو من يشرع له الأذان؟ قال الرجال. فغير الرجال النساء، هل يؤذن؟ نقول لا، النساء ليس عليهن أذان، وإنما الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي خاصة بالرجال دون غيرهم. نعم. على الرجال اثنين فأكثر، لا الواحد ولا النساء ولا الخنافة. اثنين فأثنين هو إذا كان واحد، إذا كان واحد المقصود الإعلام كيف يعلم الإنسان نفسه، لكن اثنين قد يكون واحد مثلا في الغرفة هذه وواحد في الغرفة هذه، قد يكون واحد في المكان هذا وواحد في المكان، فيعلم أي منهما صاحبة. الرجال اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره، اثنان فأكثر، لا الواحد، لأن الواحد يعلم نفسه وقد قال. ولا النساء. نعم. ولا الخناسة. ولا الخناسة، والخناسة جمع خنتة، والخنتة هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو على قسمين، قسم غير مشكل، وغير المشكل قد اتضح أمره واستبانت حاله وتبينت حقيقته، فإن ظهر له لحية قلنا رجل، وإن حاض قلنا امرأة، هذا نقول غير مشكل. لكن عندنا آخر مشكل، لم تظهر اللحية ولم يحصل الحيض، وله آلة ذكر وآلة أنثى، فلا ندري أهو ذكر أم أنثى. طيب إذا وجد عندنا من هذا النوع هل يلزمهم الأذان؟ نقول لا، لا يلزم. نعم. الأحرار لا الأرقاء والمبعدين. لا الأرقاء، الرقيق أيضا قد يكون مشغولا بأعمال سيده، وقد يكون مرتبطا بحوائج سيده أيضا، فلا يشرع الأذان في حق الأرقاء. ولا المبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق، والرق كما مر بنا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرقيق لا يرث ولا يورث أيضا لأنه مال لسيده. الرق مانع من موانع الميراث، وتعريفه نقول إن الرق إذا أردنا أن نعرفه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرقيق لا يرث، فلو مات أبوه فإنه لا يرث، ولو مات هو وله أولاد فإنهم لا يرثون لأنه ملك لسيده. فيقول الأذان على الأحرار دون النساء لأن النساء لا يحتاجن إلى الإعلام بهذا، ودون الخناثة، ودون الأرقاء لأن الرقيق مرتبط بأمور سيده وحوائجها وحوائجه. نعم. إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا، لأن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا وإنما يلزم الحر. فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين لا يلزم الأرقاء وإنما يلزم الأحرار. نعم. لاستغلالهم بخدمة ملاكهم أي في الجملة. نعم. وإلا فالظاهر وجوب، وإلا فالظاهر يعني هناك أعمال مطلوب من الرقيق أن يؤديها، ومن ذلك رد السلام إذا قال له أحد السلام عليكم، ومن ذلك تشميت العاطش، فرد السلام وتشميت العاطش يؤديها الرقيق وهو يعني من مسؤولياته ومما أمر به. نعم. وإلا فالظاهر وجوبنا رد السلام وتغسيل ميت وصلاة عليه على رقيق لم يوجد غيره. يعني لو وجد مثلا عندنا الآن تغسيل الميت والصلاة عليه، كل هذه مفروض الكفاية، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين وإلا أتم الكل. طيب إذا وجد عندنا ميت ولا فيه إلا رقيق، نقول لا، يجب عليه أن يصلي عليه وأن يغسله وأن يتولى دفنه، فإذا لم يوجد غير الرقيق تعين عليه، وإذا وجد فلا. وكذلك الأذان، إذا وجد فالرقيق لا يلزمه الأذان. نعم. وقد سره بتعيين أخذ اللقيط عليه. نعم. إذا لم يوجد غيره، يعني عندنا الآن لقيط، اللقيط هو الذي يوجد، يعني طفل يعني ملقى في الأرض، فهذا يسمى في الشريعة لقيط، فيجب على من أخذه وكان أهلا لذلك أن يكون عنده وأن يتولى تربيته وأن يتولى استصلاحه، وفيه أجر عظيم وثواب وافر وتجارة رابحة يؤجر عليها. لكن لو لم يجد الرقيق، لو لم يجد هذا يعني يأخذ هذا اللقيط إلا رقيق، تقولنا وجب على الرقيق أن يتولى وأن يأخذه وأن يقوم بالشؤون. نعم. حذرا في القرى والأمصار. نعم. ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت. من صلى بدون أذان وبدون إقامة صحة الصلاة، لكن نقول ترك شيئا من فروض الكفاية، فإذا أذن وأقام فهذا أولى وأتم وأكمل وأفضل وأكثر أجرا وثوابا. لكن إذا صلى بدون أذان وبدون إقامة نقول الصلاة صحيحة، بخلاف الطهارة، لو صلى بدون طهارة نقول لا، لو صلى بدون استقبال القبلة نقول لا، لو صلى بدون ستر العورة نقولنا لا، إذا كان قادرا على الطهارة أو قادرا على ستر العورة. أما إذا كان غير قادر، يعني مثلا لا يستطيع استعمال الماء ولا يجد التراب لأجل أن يتيمم أو ييممه أحد، فإنه يصلي على حسب حاله، لأن عندنا من شروط الصلاة الطهارة، وتكون بالماء. ومر بنا بأن أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور قلنا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ونجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله إلى آخره. فإذا بالنسبة لهذا الذي صلى بدون أذان وبدون إقامة نقول الصلاة صحيحة، لكن ترك الأولى. لكن لو صلى بدون طهارة، بدون استعمال الماء، وهو قادر عليه وموجود، نقول لا يصح. لكن إذا كان الماء غير موجود أو لا يستطيع استعماله فهو يتيمم، وإذا لم يتيمم ولم يجد أحدا يممه فإنه يصلي على حسب حاله. نعم. لكن ذكر الخرقي وغيره يكره، وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة لم يكره. لم يكره إذا مثلا ما أذن المسافر وإنما أقام، أو هو في بيته أيضا ما أذن وإنما أقام، يكفي هذا. نعم. ويسنان أي الأذان والإقامة لمنفرد، من السنة حتى ولو كان منفرد وهو رجل أن يؤذن إذا أراد أن يصلي، وأن يقيم إذا أراد أن يصلي. نعم. لحديث عقبة بن عامر مرفوعة: يعجب ربك من راعي غنم في رأس سدية الجبل. راعي غنم في رأس سدية، يعني الحال إذا حان وقت الصلاة أذن، إذا أذن تجهز وأقام، فيعجب ربك من هذا الرجل من التزامه من قيامه من حرصه والله يأجره خيرا. يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وهذه النتيجة يعني بأذانه وإقامته حصلت له المغفرة. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي. ويسنان أيضا سفرا ويسناني ما هما يا بني ويسناني الأذان والإقامة يسناني. ويسناني أيضا سفرا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الهويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. إذا سافرتما فأذنا وأقيما وهم في البر مسافرين. وليأمكما أكبركما متفق عليه. ويسنان أيضا لمقضية يعني صلاة ما أداها الإنسان في وقتها نام عنها يسن